الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة في كتابه الحكيم: فيه سكينة من ربكم. وقال عز وجل: وأنزل الله سكينته عليه. قال أهل العلم: السكون ثبوت الشيء بعد تحرك، ويستعمل في الاستيطان، نحو سكن فلان مكان كذا، أي استوطنه. والسكن يدل على خلاف الاضطراب والقلق. والسكينة في قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم، هي سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه. قالوا: هي سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه. وتسكن بها النفوس والصدور والعقول والقلوب، وتأنس بها وتتقوى وتستقر وتثبت. والسكينة علة وسبب لسكون الجأش، أي القلب والصدر، وذهاب روعه وخوفه وحصول الأمن. وقيل: السكينة والسكن شيء واحد، وهو زوال الرعب، كما قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. وقال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: فأنزل الله سكينته على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وقال ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة، إلا في سورة البقرة. وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة هنا الدعاء من النبي للصحابة رضي الله عنهم بطمأنينة قلوبهم، واستبشار لهم، وفرحة وتسكين وثبات واستقرار. روى مسلم في صحيحه عن الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط، فغشيته سحابة تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. تلك السكينة تنزلت، أي لقراءة القرآن. قال شراح الحديث: هذا شيء من مخلوقات الله تعالى، فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة، وفي هذا الحديث فضيلة قراءة القرآن، وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، وفضيلة استماع القرآن حتى للحيوان. فالسكينة مأخوذة من السكون والوقار والهيبة والرحمة، هذا ما كان في معنى السكينة. أما الطمأنينة فالطمأنينة والاطمئنان هو السكوت والسكون بعد الانزعاج الذي يكون للإنسان بعد التوتر وعدم الراحة. قال تعالى ولتطمئن به قلوبكم، وقال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذلك تنبيها على أن بمعرفته تعالى والإكثار من عبادته وذكره يكتسب بذلك اطمئنان النفس، كما قال الله تعالى على لسان نبي الله إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وهي ألا تكون أمارة بالسوء. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، والمعنى يتغيظ الإنسان ويتوب يوم القيامة، وهو من كانت همته معظم الدنيا ولذاتها وشهواتها وأنى له الذكرى، أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة في هذا اليوم وقد فرط فيها في الدنيا وغفل عن الدار الآخرة وأعرض عن الكتاب والسنة وعن الله والرسول. فيقول وقتها يا ليتني قدمت من الخير من الأعمال الصالحة لنجاتي من هذا اليوم ومن النار، فأكون في من له حياة هنيئة. ثم قال تعالى بعد هذه الآيات من سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلما ذكر الله تعالى حال النفس الأمارة بالسوء، من كانت همته الدنيا، فالنفس الأمارة بالسوء هي المشتهية للدنيا المعرضة عن الآخرة المكثرة من الفسوق والمعاصي، على عكس النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى الله تعالى بذكره فسلمت لأمره واتكلت عليه وحده سبحانه. فالنفس المطمئنة هي الساكنة الموقنة بالله، أيقنت أن الله ربها فأحببت والتزمت بذلك، كما قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمخبت المتواضع الخاشع من المؤمنين. فعن سفيان بن أبي نجيح قال المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل هم الوجلون الذين خافت أنفسهم وحذرت من مخالفة الله ورسوله، فوصفهم الله بالخوف والوجل عند ذكره، وهم ليل نهار قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله، ومع ذلك مع هذا الذكر المستمر الدائم يخافون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه واقفين. ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها، حيث قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم يوقنون. قلت فهذه صفة الطمأنينة في الكتاب والسنة. وقال ابن عباس ومجاهد النفس المطمئنة المؤمنة بثواب الله الراضية بقضاء الله وقدره، التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وهي الآمنة من عذاب الله، وهي النفس التي عملت على يقين بما وعد الله في كتابه الكريم وسنة نبيه. وقيل المطمئنة هي المخلصة لله وحده وقيل هي العارفة بالله التي لا تصبر عنه طرفة عين. قلت كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المشهور: يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك، لا إله إلا أنت. وقيل هي المطمئنة بالإيمان وبذكر الله، والمصدقة بالبعث والثواب والعقاب. وقيل المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع. قال القرطبي بعد ذكر كل هذه الأقوال، والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع لله ورسوله، قال الحسن البصري: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت نفسه إلى الله تعالى واطمأن الله إليها. أقول بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه، فهذا القرآن العظيم الكريم فيه سكينة وطمأنينة وأمان ورزق مبارك وثبات واستقرار وتوفيق وسداد ورشاد وفلاح وفوز ونصرة وعلم وبصيرة. قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يتذكرون. فكتاب الله تعالى فيه ما يتبصر به الخلق أجمعون لما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم الحجة به على العصاة، وينتفع به المؤمنون المتقون، فتكون في حق المتقين رحمة وهداية إلى الصراط المستقيم، كما فسر المفسرون وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم وتحقيق وتقص ومعرفة وإدراك ووعي، حيث قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ونفسه أمارة بالسوء أو مطمئنة إلى الكتاب والسنة، أي تبصره نفسه فتشهد له أو عليه على حسب ما كان له من العمل، وتشهد عليه جوارحه بصيرة تبصره فتشهد عليه يوم القيامة، ومرجع الأمر والمعول عليه بصيرة القلب قبل بصر العين. فكم من خلق الله ابتلاهم الله بعمل بصر ورزقهم بصيرة القلب والفهم والعمل الصالح، فكانوا بعماهم البصري أحب إلى الله بما سكنت قلوبهم واطمأنت بذكر الله الذي هو الدين كله. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا هو القرآن العظيم، وكلام المفسرين على أن الذكر هاهنا هو القرآن العظيم الذي حوت تعاليمه وأوامره وأخلاقه صلاح الدنيا والدين والعباد والبلاد. قالوا: قوله تعالى فيه ذكركم، أي فيه أمر دينكم كله وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب ومكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم والعمل بما فيه حياتكم. وقيل المراد بالذكر هنا الشرف والمنزلة الرفيعة، فهذا القرآن هو شرفكم لو عملتم بما فيه، هذا هو الشرف الذي يعلو به وتعلو به الأمم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا القرآن فخر للأمة، فخر لكم، وعلو ومنصب جليل خطير عظيم الشأن، ومنقبة جليلة ونعمة لا يقدرها ولا يعرف وصفها إلا من آتاه الله العلم والحكمة. فالقرآن الذي هو كتاب الله شرف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معجزته، وهو شرف للأمة إن عملت بهذا الدين وهذا القرآن، كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته حق تلاوته، وفهمت مراده وقصده، وعملت به على ما أمرك الله به ورسوله، فأقمت حدوده وأركانه وأصوله، وامتثلت لأوامره واجتنبت نواهيه، فهذا الذي هو يحصل به الشرف والعزة للأمة الإسلامية. وعلى ضوء ذلك تحدث السكينة والأمنة والطمأنينة والنماء والرزق والرغد الخصب الطيب المبارك فيه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها، كذا قال أهل التفسير. ثم قالوا في بقية الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بهذه القلوب السليمة سليمة الفطرة، وحري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله، ليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل الذكر هو خير، ولكن ذكر بقول لا بعمل ولا بعقيدة ولا بمعتقد ولا بصلاح نية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت قاعد في القهوة ومسك الشيشة ومالكش دعوة بالمسجد، أي ذكر هذا؟ أين الوعي؟ وأين الفهم؟ وأين الإدراك؟ وأين الفقه؟ وأين العلم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وحري بها، حري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله تعالى. الناس لا تفهم ولا تتعلم، تأتي عليها المصائب، يا رب أنت بتعمل كده فيا ليه؟ بيعترض على الله ورسوله، وأصل أمره منه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا تطمئنوا إلا لذكر الله، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبته لخالقها والأنس به ومعرفته على قدر معرفتها بالله ومحبتها له، يكون ذكرها له. قلت وهذه المحبة تتمثل في طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنا بحب رب أحب الله وأحب رسوله جدا، ما بحبش حد غيره. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعصي الله وتعصي الرسول، أنهي الحب ده؟ حب إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والرشاد، هذا هو. لابد من البيان ولابد من الفهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما هذا الحب؟ فعل الأمر واجتناب النهي والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تحبه وانت خربان ما ينفعش الكلام ده. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم وكذلك البغوي في شرح السنة بسند صحيح كما جزم بذلك النووي وابن حجر في فتح الباري، قال صلى الله عليه وسلم فانظر إلى لفظة هذا الحديث الجليل والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. كل الناس لها هوى يحدد ويعلم صفة الهوى الذي يرضي الله، الهوى في الله ورسوله بفعل الأمر واجتناب النهي والبعد عن الحرام، وجل الهوى شهوات ولذات وحرام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وعليه. فالمراد بذكر الله كما قال أهل التفسير في هذه الآية أن الذكر هو كتاب الله الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فعلى هذا فإن معنى الطمأنينة للقلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب. ولا تطمئن هذه القلوب إلا باليقين والعلم والتحقيق لكل مسألة شرعية، وذلك كله في كتاب الله، فهو مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إلى الكتاب ولا إلى السنة فلا تطمئن بها القلوب، بل لا تزال قلقة مضطربة منزعجة من تعارض الأدلة فيها وتضاد الأحكام، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه المعاني إنما يعرفها من خبر كتاب الله وفهمه وتدبره وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما وبونا جسيما. قلت فلا سكينة ولا طمأنينة ولا أمان ولا استقرار حتى يتم لك وتكتمل عندك حقيقة وبيان معنى ذكر الله الذي هو العمل بلوازمه ومقتضياته وما يترتب على ذلك من التفاصيل العلمية التي ذكرتها لك آنفا مفصلا وكشفت لك عن مضامينها ومفاهيمها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعود على بدء، فقد قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وكلام أهل العلم في هذه الآية مفصلا، ومعناه أن الله تعالى يخبر عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم وثباتها عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة الشديدة التي تشوش النفوس والعقول والصدور وتزعج ذوي الألباب وتضعف القوة. فمن نعمة الله على عباده المؤمنين المخبتين في هذه الأحوال أن تثبتهم ويربط على قلوبهم بما عندهم من الإيمان الحق، فعل الأمر واجتناب النهي الذي هو نتاج وثمار ذكر الله الحقيقي وصلاح العباد والتقرب إلى الله بكل أنواع القربات الصالحة، ومنها صيام رمضان وقيام ليله كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي صلاة التراويح، مش المسلسلات والفوازير واللي بيجي قبل رمضان واللي بيجي عند صلاة عند الإفطار. اتقوا الله، اتقوا الله، وهي صلاة التراويح، لا سيما في العشر الأواخر منها، إيمانا بالله احتسابا لله سبحانه وتعالى، إيمانا ابتداء ثم احتسابا أي تصديقا بوعد الله وثوابه لعباده المؤمنين، والاحتساب طلبا للأجر وابتغاء مرضاته مخلصا له القول والعمل والنية والقصد. ولذلك ختم الله هذه الآية من أوائل سورة الفتح فقال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فجميع الأمور في ملكه وتدبيره ومشيئته وتصرفه وغلبته وقهره، حيث قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وجبروته وشدته وقوته. فمن تحصن بذكر الله قولا وعملا وفهما وفعلا وفقها أيده الله بجنوده. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله تعالى يسخر لأوليائه الصالحين ما يتخيل وما لا يتخيل، فإنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون. فإذا توقفت العقول وعجزت عن وجود الفرج والحلول، ويأس الناس والنفوس والقلوب من شدة الكروب ومتانة الهموم، فإن رحمة الله وتغير الأحوال من الشدة إلى التسهيل وفورية النجاة والخلاص والتعجيل تأتي في لمح البصر. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال الحكيم الخبير الرحيم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما افتتح الله سورة الفتح بنزول السكينة على المؤمنين ختمها فقال في نهاية السورة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فذكر الله السكينة مرتين في بداية السورة وفي نهايتها: فتح، الفتح أن تتقي الله، الفتح أن لا تعصي الله، الفتح أن تكثر من الأعمال الصالحة وتفر من المعاصي. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله قبل أن تفروا إلى النار. فذكر السكينة مرتين وربط في الآية الثانية الأمر بالتقوى، وهي كلمة التقوى. قال ابن عباس: وألزمهم كلمة التقوى، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي رأس كل تقوى. وقال مجاهد: هي الإخلاص. فمن أراد أن يسكن الله قلبه وتطمئن نفسه وعقله ويذهب غيظه ويشفى صدره فعليه بتقوى الله، فعليه بتقوى الله في السر والعلانية في كل حين وحان في كل زمان ومكان. وهو الذاكر لله قولا وعملا ونية حتى يتوفاه الله بخاتمة الخير. ومن يرد الله به خيرا ليفقهه في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل زكاتنا، اللهم بارك لنا في أنفسنا وأهلنا ومالنا وحياتنا كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.